هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع كمال محمد محمد المقيم بجوار جمعية البراهمة مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر. من الأمور اللي ممكن تخلينا من أحسن الدول وبسرعة هو تطبيق القانون وبسرعة وبشكل حاسم وعلى الكل يا حضرات، واللي له حق ياخده مباشرة واللي غلطان يتعاقب مباشرة، وبكده الكل هيخاف من العقاب، الكل هيعمل الصح وبس. ولو كلنا عملنا الصح صدقوني هنبقى من أحسن الدول. ولو اتأملنا في الدول اللي بيقولوا عليها دول عظمى هنلاقي إن أهم حاجة عندهم هي تطبيق القانون. وأنا بقى بعد شكوتي يا حضرات بطلب تطبيق القانون. يا سادة يا مسؤولين في محافظة البحر الأحمر، أنا بطلب تطبيق القانون. أنا حضرات عندي حتة أرض صغيرة في مدينة الغردقة، بالتحديد في تقسيم خدمات البنك منطقة أبو عشرة قطعة رقم 5. لما رحت استلمها يا حضرات لقيت واحد احتلها وباني عليها كمان، ولما قلت له دي أرضي أنا والأوراق كلها معايا قال لي أعلى مفخيلك اركبه. وأنا قلت لأننا مش في غابة ومش عايشين بمنطق القوي يأكل الضعيف، وقلت لأن احنا عندنا قانون يجيب للغلبان حقه، قلت أمشي بشكل قانوني. اتقدمت بأكتر من شكوى للبهوات في مجلس مدينة الغردقة ولديوان عام المحافظة، وانتظرت لكن ولا حد اهتم ولا حد سأل. أخدت بعضي وطلعت على اسم الشرطة وحررت محضر رقم 2656 إداري أول لسنة 2014، وانتظرت فترة وقلت روح أشوف إيه اللي حصل. قالوا لي المحضر اللي انت قدمته بخصوص استعادة أرضك من المواطن اللي بنى عليها بدون واجه حق. أيوة فندم. اتحافظ. حفظ. بس هي دي كل الحكاية. يا صبح فين الشاي ابو نعناع يا ابني؟ طب لما يكون مجلس المدينة وديوان عام المحافظة ومحضر في الشرطة والمحضر يتحول عن نيابة وبعدين يتقلي انه اتحافظ، اما يكون كل دول مش عارفين يرجعوا لي حقي، الله امال مين هيرجع لي حقي يا سادة يا مسؤولين في الدولة؟ هي دي شكوتي يا حضرات، وده طلبي القانوني والرسمي. أنا عايز السادة البهوات المسؤولين في محافظة البحر الأحمر يرجعولي حقي، يرجعولي أرضي اللي هي ملكي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان